نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونسترضيه ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليك يا ربنا الخير كله. نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه سبحانه، هو الأول بلا بداية وهو الآخر بلا نهاية سبحانه سبحانه. يقول في الحديث القدسي الجليل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. سبحانك يا رب لا تقال إلا لك. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا أستاذنا وقدوتنا وشفيعنا وحبيب قلوبنا محمداً عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه طب القلوب ودوائها عافية الأبدان وشفائها نور الأبصار وضيائها سيدي أبا القاسم يا رسول الله، ماذا أقول وما عسى أن تجمع الكتاب في معناك؟ صلى عليك الله يا علم الهدى مشتاق مشتاق إلى رؤياك. أشهد ويشهد معي الموحدون جميعا بأنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصرت الأمة فأزاح الله تعالى بك الغمة. جزاك الله عنا خير ما جزي به نبيا عن قومه ورسولا عن رسالته ودعوته وأمته، ورضي اللهم عن آلك وأصحابك وكل من اقتفى أثرك إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الموحدون أحباب البشير النذير صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله مولانا العظيم. أحباب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لما أرسل المصطفى صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه إلى أهل اليمن ليعلمهم أمور الدين، حيث أن معاذ بن جبل كان يطلق عليه بأنه أعلم الأمة بالحلال والحرام رضي الله عنه وأرضاه. أتذكرونه عندما قال له المصطفى: والله يا معاذ إني أحبك. نعم، معاذ بن جبل يوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا معاذ، عندما تذهب إلى اليمن أو إلى أي مكان أنت فيه كنت قائماً على الناس أميراً أو حاكماً، حيث أنت أعلم الناس بالحلال والحرام، يا معاذ اتقي دعوة المظلوم، يا معاذ اتقي دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله تعالى حجاب. تصعد دعوة المظلوم حتى ولو كان كافرا، تصعد دعوة المظلوم حتى ولو كان غير مسلم، تصعد إلى الله دون حجاب، فينادي الحق سبحانه على صاحب هذا الدعاء وعزته وجلاله: لأنصرنك ولو بعد حين. وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. عجبت لك يا رب، كيف تصفي الحسابات في الدنيا قبل الآخرة؟ كيف تصفي الحسابات من الظالمين والفجر في الدنيا قبل الآخرة؟ رجل في زمن خليل الرحمن إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، اسمه النمرود ابن كنعان، هذا الرجل قال: أنا أحيي وأميت. ادعى مقدرته أن يحيي ويميت الخلق، فقال له إبراهيم: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا الرجل الذي تحدى ملك الملوك، تحدى جبار السماوات والأرض بما يحاربه رب العالمين، هل يرسل إليه جبريل فيخسف به وبقصره الأرض؟ لا، هل يكون بين جنده فإذا الأرض تنشق وتبلعه وهو القادر؟ لا، ولكن بما أنه متكبر على الله فيرسل الله له حشرة صغيرة أعزكم الله بعوضة نموسة. عجبت لك يا رب، كيف تصف الحسابات مع الفجر؟ يرسل له بعوضة فتدخل في أذنه وتظل البعوضة تنخر في مخه وتظن يتألم ألما شديدا ولا يسكن الألم إلا إذا ضرب بالنعال على رأسه. سبحانك يا الله. ما كانش يضرب بالنعال أعزكم الله على رأسه لا يسكن الألم. كم ظل الألم وكم باتت البعوضة في مخه أو في رأسه؟ 300 عام، 300 سنة. لم يمته الله ولم يلقى الله ولا أي شيء إلا هذه البعوضة تؤرق عليه حياته ومعيشته ولا تسكن إلا إذا ضرب على رأسه. فجاء أحد الرعية، أحد الناس العامة، أحد الفلاحين، وقال: سيدي ومولاي، سوف أريحك من ألم هذه البعوضة إلى الأبد. قال: افعل ما شئت. فتقدم الرجل ومعه فأسه. أحضوري. تقدم الرجل ومعه فأسه وضرب النمروذ بن كنعان ضربة على رأسه فشق رأسه نصفين فمات. فقطع جناح البعوضة. فنادت البعوضة ربها: ربي، كنت سلاحك على هذا الظالم، والآن خسرت جناحي، ضاع مني جناحي يا رب، وأنا كنت سلاحك وسلطتني على هذا الظالم الفاجر الذي سوف يلقاك الآن وسوف يقف بين يديك الآن، أين حقي يا رب؟ خايف حقك يضيع؟ ما يضيعش، ده البعوضة بتطالب بحقها من رب. يا رب جناحي اتكسر، أين حقي؟ قال لها: ألا أكفيك أن أعطيك نصف الدنيا؟ ربنا بيكلم مين؟ إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها. بيكلم البعوضة، ملك الملوك بيكلم الناموس: ألا يكفيك أن أعطيك الدنيا؟ قالت: لا يا رب، أنا عايز الآخرة. سبحانه. قال: وعزتي وجلالي، وعزتي وجلالي، لو أن الدنيا كانت تساوي وزن جناح بعوضة ما سقيت فيها كافرا شربة ماء. مع البعوضة رفضت الدنيا عشان جناح، يعني الدنيا ما تسويش وزن جناح ناموسة. الدنيا التي نتقاتل فيها ويخسر بعضنا بعضا ما تسويش جناح ناموسة عند الله. لو كانت تساوي ما سقي الكافر فيها شربة ماء. عجبا وكل العجب لرب العالمين، كيف هي تسوية الحسابات مع الظالمين في الدنيا؟ ما لازم المظلوم يرى بعينيه الظالم في الدنيا، سنة الله في الكون هكذا. اي انسان ظلم لازم يشوف بعينه في الدنيا مصير اللي ظلم حتى يشفي الله صدور قوم المؤمنين. سنة الله في الخلق. فرعون والعجب كل العجب لهذا الرجل ادعى الربوبية وادعى الألوهية. فرعون هو رمسيس الثاني، رمسيس الثاني اللي له تماثيل مالية مصر، تنزل من مطار القاهرة تلاقي تمثال ضخم لرمسيس الثاني. هذا الرجل ادعى الألوهية وادعى الربوبية من دون الله، قال أنا ربكم الأعلى، وقال لشعب مصر ما علمت لكم من إله غيري. كان يحيطون به حول قصره أكثر من 100,000 جندي جميعهم يعتقدون اعتقادا راسخا في قلوبهم أن فرعون هو خالقهم ورازقهم ومحييهم وسوف يميتهم، وإن لله وإن إليه راجعون. استخف قومه فأطاعوه. ربنا بيقول كده عن فرعون، استخف قومه فأطاعوه، استخف بعقول البشر فأطاعوه. واحد قال أنا ربكم الأعلى سجدوا له، واحد قال ما علمت لكم من إله غيري فعظموه وقدسوه، واحد قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. سبحانك يا رب، قال هذه الأنهار تجري من تحتي، هذه المياه تجري من تحتي، يعني تحت أقدامه، يعني يبقى قاعد على الشرفة في الجيزة ولا في الأقصر ولا في أي مكان في مملكته الواسعة، والأنهار تجري تحت قدمي، الماء يجري تحت رجلي. سبحان من جعل الماء فوق رأسه وأغرقه بالماء، سبحان من أذاب بملح البحر الدعاء الربوبية والدعاء الألوهية. عندما طارد موسى غرق فرعون وجنوده في اليم في البحر الأحمر، أخذ ينادي فرعون يا موسى أغثني، يا موسى أغثني، فلم يلتفت إليه موسى عليه السلام. فيكلم الله كليما ويقول له يا موسى، يا موسى لقد استغاث بك فرعون 70 مرة، وعزتي وجلالي لو استغاث بي مرة واحدة لوجدني قريبا مجيبا. كلام يده، كلام الملك، استغاث بك يا موسى 70 مرة فلم تغذه ولم تنجده من الغرق، وعزتي وجلالي لو استغاث بي مرة لو قال يا رب لوجدني قريبا مجيبا. أيها الموحد، هل أنت ادعيت الألوهية؟ أيها الموحد، هل أنت ادعيت الربوبية؟ شتان شتان بين من قال أنا ربكم الأعلى وبين من يقول سبحان ربي الأعلى، شتان شتان بين الاثنين، لا يوجد مجال للمقارنة بين هذا وبين الموحدين أبدا. ومع ذلك قال لو استغاث بي مرة لوجدني قريبا مجيبا. هنا تصل الرسالة إليك أنت، تصل الرسالة إليك أنت. أنت لم تدعي الألوهية ولم تدعي الربوبية وتقول سبحان ربي الأعلى، فاعلم أن الله قريب مجيب منك يا عبد الله. وأكرر نداء الله، من أتاني يمشي أتيته هرولة، ويقول المصطفى البر لا يبلى، الذنب لا ينسى، الديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. أو كما قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب حبيب الرحمن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اصطفى، ثم أما بعد، أحباب رسول الله، إن تسوية حسابات الله عز وجل من الظالمين يعجل الله تعالى بها في الدنيا قبل الآخرة إن لم يرجع الظالم ويتوب إلى الله تبارك وتعالى. في غزوة بدر رجل من أشد المحاربين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه أبو جهل، عليه من الله ما يستحق، قتل في غزوة بدر. من الذي قتله؟ لو قتل بيد عمر لكان شرفا، لو قتل بيد علي لكان عزا، لو قتل بيد كبار الصحابة لكان فخرا. وإنما من الذي قتله؟ قتله طفل في العاشرة من عمره. سبحان الله، هكذا الطغاة والجبابرة يسلط الله عليهم أضعف جنوده. طفل لم يبلغ الحلم ولم يجري عليه القلم، يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، جاءني طفل من أطفال المدينة أظن أنه في التاسعة أو في العاشرة، وقال يا عماه أين هو أبو جهل؟ في غزوة بدر والمعركة مشتعلة. قال وماذا تريد من أبي جهل أيها الغلام؟ قال سمعت أنه يحارب الله ويحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا الطفل خنجر. قال عبد الرحمن بن عوف فأشرت إلى أبي جهل لهذا الطفل، فتقدم إليه مثل الأسد وجز رأسه، وخر أبو جهل صريعا بيد الطفل. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب على تسوية الحسابات من الظالمين في الدنيا قبل الآخرة. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، تول أمرنا وأحسن خلاصنا، لا تجعل إلى النار مصيرنا، اجعل الجنة هي دارنا، ارحم أموات المسلمين أجمعين، انقذهم من ظلمة اللحود ومواطن الدون إلى جنات الخلود دون سابقة عذاب أو مناقشة حساب، وارحمنا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان